أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك يوسفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فراوجنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب أليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الدم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح عقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربي فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون. أتواصوا به بل هم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابي فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والكتاب المسطور في رق مرفوع وبيت معمور وسقف مرفوع والبحر مسجور. إن هذا ربك لواقع ما له من دافع. والطور والكتاب المسطور في رق مرفوع وبيت معمور وسقف مرفوع والبحر مسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمر السماء مورا وتسيل الجبال سيلا. ويومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفنحن هذا أنتم لا تبصرون. اصلوها واصبروا أو لا تبصروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين الذين آمنوا تلاتهم ذريتهم بإيمان حقنا من ذرياتهم وما أتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين الذين آمنوا تلاتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا من ذرياتهم وما أتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمزلناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كسب لا يلغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويقضم على بعضية يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعو أنه هو البر الرحيم فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون الشاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من متربصين أسامهم أحلاموا بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتوا مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أزرافهم من مغرهم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون الكيد الذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب وذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيده شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما هوى إيه هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو يفق العلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا أوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذا الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى قصة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الرواء إذا استشد ما يكسرها ما زاغ البصر وما طرى لقد رأى من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قصة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أو للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أو الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسبون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا ذلك أبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم الفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم ينشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم ينشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب هو يرى أم لم ينبأ إلى في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن نفسه سوف يرى ويجزاه جزاء الوفاء، وأن إلى ربك متى، وأن إلى ربك متى. وليس الإنسان إلا ما سعى، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو الحق وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكاء والأنثى من فضل ذات منا، وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أخرى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عاد الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أضلوا، والموت بكتأهوى، فغشاها ما غشا في آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من نذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. خربت الساعة وانشق القمر، خربت الساعة وانشق القمر، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم حسر، كذب قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فتحناها أبواب السماء بماء منهمر، وفرزنا الأرض عيونا فادق الماء على أمق القدر، وحملناه على ذات أرواح ودسر، به بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقتنا آية فهل مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسر القرآن لذكر مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، فينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسر القرآن للذكر فهل مدكر، كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أهلقي الذكر عليه من بيننا بل وكذاب نشر، سيعلمون غدا من كذاب نشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، وأنبئهم أن الماء قصة بينهم كل شر محتضر، فنادوا صاحبهم وتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليه صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر،